لله رب العالمين وبعد السلام على سيدنا محمد صادق المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما اعطيتنا وزدنا علما خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من امرنا رشدا ونعوذ بك خلافنا من شرور انفسنا. اللهم نسالك ما سالك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير في الدنيا والاخره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد، التعارض الحقيقي لا وجود له كما ذكرنا فيما سبق وأوردنا الأدلة على هذا الكلام. فإذا انتفى بدء وجود التعارض الحقيقي لأن التعارض الحقيقي يؤدي إلى الفضاء، وهذا شريعتنا بل ديننا واسلامنا منزه عن ذلك. ولكن التعارض موجود، ووجود التعارض يجعل منا ان يطلق عليه التعارض المراد به في الكتاب وعند الاصوليين بل وعند المجتهدين التعارض الظاهري بل التعارض الحقيقي. التعارض الظاهر ما يبدو لواحد من المجتهد من التعارض عند النظر في الدليلين، يبدو له يبدو لأحد المجتهدين عند النظر في الدليلين بدءا وابتداء يبدو له أنه يوجد فيه تعارض، لكن ليس بالحقيقي. حتى هذا التعارض الذي يبدو باختصار الفهم أو لعدم إدراك القرائن، وإلا فيما بعد ذلك يرتفع هذا التعارض. فإذا الإبهام الذي ابتداء ظهر من خلال دليلين نسميه تعارضا تجاوزا، لكن في الحقيقة وليس بتعارض. أحيانا هناك مصطلحات تطلق تجاوزا وليس حقيقة. يأتي معكم كالمجتهد المفتي يسميه مجتهد فتية، مجتهد مذهب، مجتهد ترجيح، مجتهد تخريج. هؤلاء المجتهدين حقيقيين، هو المجتهد الحقيقي هو المجتهد المطلق، وإنما أطلقنا عليه كلمة الاسم لفظ المجتهد أو اسم المجتهد تجاوزا وتسامحا. هنا أيضا سوف نطلق كلمة التعارض على الدليلين تجاوزا وتسامحا وليس حقيقة. إذن في أي شيء يمكن أن يكون التعارض؟ أي ما هو محل التعارض؟ العلماء فيما بينهم اختلفوا في محل التعارض. القول الأول وهو الصحيح والراجح عند العلماء المحققين أن التعارض يمكن أن يكون بين الدليلين القطعيين أو بين الدليلين الظنيين، إما بين قطعي وقطعي وإما بين ظني وظني. هذا أول والاتفاق هو رجل هو أول مرتبة التعارض، وحول هذا الكلام سوف يدور البحث إن شاء الله. القول الثاني الإمام السكي رحمه الله والإمام الدركشي في كتابه البحر المحيط والإمام الرازي في كتابه المحصول والإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفصول ذكروا قالوا إن التعارض لا يجري بين قطعيين بل يجري بين ظنيين فقط. أما قطعي وقطعي فلا، أما بين ظني وظني فنعم. هذا قول ثاني، لكن هذا القول نقله وتبنى الإمام السكي في كتابه الإلحاد. القول الثالث قالوا لا يصح جريان التعارض بين قطعي وظني، متفق عليه، ولا بين نص وإجماع، كذلك متفق عليه، ولا بين إجماع وقياس، كذلك متفق عليه، لا يجوز تعارض، لا يجوز تعارض بين قطع وظن، ولا بين نص وإجماع، ولا بين نص وقياس، ولا بين إجماع وقياس. إذن هذه أربعة أحوال متفق عليها أيضا، لا يجري التعارض. لماذا؟ لأن هناك عندي قطع وظن صح، أو أفضل أضعف، أقوى في كل إجماع أقوى من القياس وأضعف. إذا أظني قطعي، نص قطعي مثلا، القياس ظني، إذا لا يمكن، لا تعارض بالأصل، بمجرد ما أن تعارض الأمر راجع مباشرة للأقوى، أو الأمر الراجع يكون لصاحب الدلالة القطعية. هذا الكلام في الاتفاق. إذا الأمر الرابع، إذا الأمر الأول يصح جريان التعارض بين قطعيين أو ظنيين، هذا اتفاق. الأمر الثاني، السكر الزكي الشوكاني الراجي قالوا أنه لا يصح جريان التعارض بين القطعيين، وإنما يكون بين الظنيين. هذا الكلام. الأمر الثالث المتفق عليه بكل بنوده، لا يصح جريان التعارض بين نص وإجماع، بين قطع وظن ونص وإجماع، ونص وقياس، وإجماع وقياس. هذا كمان بالاتفاق. الجزء الرابع، لا يمكن أن يكون التعارض بين الفعلين وإنما بين قولين. ما عندنا تعارض بين الأفعال، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الفعل وضبط الفعل بآن واحد، لأن المكلف إذا كان متلبسا بالفعل فهو على نقيض مقابله تماما، فلا يمكن أن يتحققا. ما لم يكن هناك زمن، فإذا كان هناك تراخي وزمن صار ناسخا ومنسوخا. أما في وقت واحد بآن واحد أن يكون هذا الأمر، لكن يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قولين، لكن لا يفعل فعلين بآن واحد. لذلك لا يصح، ما لم يكن هناك دليل على تكرار هذا الفعل. فإذا صار الدليل على تكرار الفعل فدل على أن هذا الفعل ليس معناه أنه في تعارض، أن من مر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صام يوم الخميس، ومر لم يصم النبي الخميس، إذن فإذا تكرر هذا الفعل مره لا دل على أنه تركه، وهذا ما جرى. ونميز بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة. المؤكدة التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركها إلا مرة أو مرتين. الغير مؤكدة هي التي ما فعلها النبي إلا مرة أو مرتين، صام الاثنين ثم ترك، يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذا ربما الصحابي يقول النبي صام الخميس، لكن ربما في مرة قادمة النبي ما صام الخميس، فهل تعارض في هذا الأمر؟ قال لا تعارض بين الأفعال. فهذه البنود الأولى ممكن أن نجملها تحت عنوان محل التعارض بين القطع والظن، لا لا تعارض بين القطع والقطع وبين الظن والظن، نعم بالاتفاق عند جمهور العلماء. أيضا يعني من باب الفائدة، وهي فقرة صغيرة جدا لكن فيها فائدة، التعارض هذا ما أسبابه؟ لكن من قبل التعارض الآن نحن في مرحلة التعارض، تعريف التعارض، موضوع التعارض، محل التعارض، أسباب التعارض. لماذا نشأ التعارض بالأصل بين الأدلة؟ قالوا نشأ التعارض فيما ليس في حياة رسول الله، التعارض نشأ عند الأئمة وعند الفقهاء. أما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تعارض في النصوص، بل هو صاحب النص وهو المبلغ عليه الصلاة والسلام. أما العلماء بل المجتهدون فيما بعد ذلك نظروا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا فيها تعارضا، فما هو سبب هذا التعارض الذي وجدوه؟ أولا اختلاف الرواة في الحفظ، مثلا بعض الرواة يحفظ الحديث وبعض الآخر يحفظ حديثا مغايرا، إما يوم بمعنى آخر. يعني أعطيكم مثال على باب اختلاف الرواة في الحديث، حديث رواه سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذر بالذر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والسواء بالسواء يدا او عينا بعين ثمن زاد او ازداد فقد ارضى. زاد يعني ربا الفضل واخره. فمن زاد او ازداد فقد ارضى. هذا الحديث نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه عن ربا النسيئه ابدا، وانما تكلم فيه عن ربا الفضل. هذا محفوظ عند عباده بن صالح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اخبرني اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا الا في النسيئه. ربا الفضل اي مثلها مباح. اذا الاول يحرم ربا الفضل ولا ينظر في ربا النسيئه، الثاني يحرم ربا النسيئه ولا يذكر ربا الفضل. اذا هذا التعارض فيما بينهما، بينهما عموم وخصوص. إن هذا السبب الأول. السبب الأول الحفظ، اختلاف الرواة في الأمر. السبب الثاني اختلاف الرواة في الأداء. مثلا بعض الصحابة يمكن أن يروي الحديث كاملا، بعض الآخر يرويه مختصرا، بعض الآخر يروي بعضه، بعض الآخر يروي على خلافه، كما كان من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا ولغ الثلج في إناء أحدكم فليصبه سبعا إحداهن أو آخرهن التراب. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا سئل يفتي الناس بثلاث مرات على خلاف ما روى. إذن اختلاف الرواة في أداء الحديث أدى إلى اختلاف، إلى التعارض بين أحد الفضائل الآخر. فسأعطيكم مثال: صحابي روى حديثا، إذا صحابي آخر روى نفس الحديث في إزيائه، ربما أتى صحابي آخر روى حديثا مغايرا للحديثين، وهو الحديث الأول يروي سيد بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يكتب أحدكم على قصة أهله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال على الإطلاق. إذا لا يكتب أحدكم على قصة أهله. أتى الحديث الثاني يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يكتب لا يكتب أحدكم على قصة أهله حتى يأذن أو يترك. زيادة هذه لم تكن عند ابن عمر، ولكنها ولدت عند أبي هريرة، فكانت سببا للتعارض بين الحديثين. وصار خلاف بين الفقهاء: هل من الضروري أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني؟ بناء الحديث الأول قال: لا ننظر إلى الإذن طالما في هناك مشروع خطبة، لذلك لا يكتب أحدكم على خطبة أخيه. الحديث الثاني يبدأ الأول أن يأذن حتى يأذن أو أن يترك، وهذا خلاف بين الفقهاء مر معكم في الأحوال. إذا أتى حديث ثالث أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما مات زوجها، أو لما كانت عفوا في عدة طلاقها، لما طلقها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهيت من عدتك فآذنيني، يعني فأعلمينني وأعلمينني واستأذنينني استأذنينني فاستأذنينني. فكان الأمر أنها أتت إلى رسول الله بعد انتهاء العدة. لاحظ الكلام، قالت: يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، بتكون الآن واحد. ألم يعلم أبو معاوية بأن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ ألم يعلم أبو جهل أن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ لم يأذن معاوية لأبي جهل، ولم يأذن أبو جهل لمعاوية، ولم يترك أحدهما مشروع الخطبة، ومع ذلك أتت إلى رسول الله وألتفت لتستشيره في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما معاوية فرجل لا مال له، صاروخ لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عادته، فأيده زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنه. فقال: كانت هي لا تريده ولا ترغب فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أزهق؟ فتقول: فلما نكحته أي تزوجته فوالله وجدت فيه خيرا كثيرا في هذا الرجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه الزواج، فالنبي ما اعترض على فعل الرجلين أن أحدهما خطب على قصة أخيه، والنبي لم يستأذن الاثنين بل عرض لها رجلا ثالثا. إذا ما تستفهم التعارض فيما بين الأحاديث، السبب لأنه هناك اختلاف في اختلاف الرواة في أداء الأحاديث. السبب الثالث الأحاديث بينها عموم وخصوص مطلق. احيانا ياتي الحديث يكون على جهه العموم، واحيانا ياتي الحديث اخر يكون على جهه الخصوص. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، اذا اي مال قليلا ام كثيرا لا يمكن الا بعد ان يكون بطيب نفس منه، والا بعد ان نستاذنه بامرين. الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره، لا يمنع. الحديث الثاني يدل على ان للجار ان يقوم بغرز خشبه دون ان يستاذنه، لا يمنع، وليس ان يمنع، وليس له ان يمنعه حتى وان كان لا يرضى، ليس له ان يمنع. وصار في تعاون، حديث يقول لا يجوز ان تستعمل ما لم تستحبك، وحديث اجاز لك ان تغرز الخشبه في مال غيره. اذا هذا عموم وخصوص فيما بين الحديثين، اذا هذا ايضا من اسباب التعارض بين الحديثين. احيانا الجهل في النسخ، لا نعلم ان هذا الحديث منسوخ او هذه الايه منسوخه، فيؤدي الى تعارض بينهما. احيانا يؤدي الى تغالب الاحوال، احوال الاحاديث التي يرويها. يقول النبي اذا اشتد الحرب فابردوا، صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الصلاه فان شده الحرب من طيب جهنم. اذا اشتد الحرب، هذا حديث في حال معين عند تكون حراره شديده. الحديث الثاني قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الله في جباهنا واكفنا فلم يرخص لنا، يعني بل امرنا ان نصلي الصلاه في وقتها. اذا حديث امره بالتاخير فابرد اي اخر الصلاه، حديث قال صلوا الصلاه في وقتها، قال ان الحديث الاول كان في حال، الحديث الثاني كان في حال اخر. فتغاير الاحوال ادى الى التعارض بين الادله. فنحن اذا امام قضيه هامه جدا، ان التعارض الذي وقع بين الادله لم يكن وفق الهوى، وانما كان مبنيا على قواعد اخرى. هذه القواعد هي تسمى فيما بعد قواعد الترجيح. كيف نرجح؟ عندي حديث مثلا مشهور، عندي حديث احاد وهكذا. التعارض اذا في كل انواعه، التعارض الظاهر لهذا وبكل اسبابه، يعني هذا جزء من بعض اسبابه، اما ان يكون التعارض بين الكتاب والكتاب، يعني بين القران والقران، بين ايات الله عز وجل، سنرى التعارض في ذلك. واما ان يكون التعارض بين الكتاب والسنه، هذا لا مانع منه ابدا. ان كان الخبر متواترا مع ايه متواتره هذا تعارض، اما خبر احاد مع آية متواترة لا يمكن أن يكون تعارض. التعارض يكون خبر متواتر مع آية، أو الآيات كلها متواترة السلوك. التعارض بين الكتاب والإجماع، قالوا هذا إذا ثبتت عصمة الإجماع، قلنا أن الإجماع في الإجماع قطعي، فصار كذلك في حديث القرآن قطعي. فالتعارض ما بين الإجماع والكتاب كالتعارض ما بين آيتين. التعارض بين الكتاب والقياس، وقل لا تعارض من الظاهر، لأن الكتاب مقدم على القياس كما ذكرنا. الكتاب يعني النص، لا تعارض بين نص وقياس أو بين نص وإجماع، إلا إذا كان الإجماع قد وصل بنا إلى مرتبة القطع، صار كالتعارض بين الآيتين. وقع التعارض مثل الآن عندنا، ما هي الطرق لدفع التعارض؟ لأنه إذا وقع التعارض وجب على الباحث، يعني على المجتهد، أن يبحث على أو أن يبحث عن طريقة لدفع هذا التعارض، أي لرفع التعارض، حتى يكون العمل إما بالدليلين من باب الجمع والتوفيق، وإما بالدليل الواحد من باب النسخ أو الترجيح، وإما بإسقاط الأدلة، لأنه ما استطاع أن يرجح، وما استطاع أن يجمع، وما استطاع أن يعلم الناسخ والمنسوخ، فهو أمام دليلين متعارضين، لم تكن هناك قرينة، ولم يكن هناك إشارة على لا الترجيح، ولا الجمع، ولا النسخ، ماذا يفعل؟ قال يفعل. هذا ما يسمى عند الجمهور مذهب التوقف، كما قال الإمام الجويني، أو يسمى عند الأحناف بإسقاط النسخة الأدلة. فنحن أمام مذهبين الآن، مذهب الجمهور الشافعي المالكي أو مالكية شافعية حنفية. ومذهب الأحناف رضي الله عنه جميعا، أما مذهب الأحناف قالوا إذا أردنا أن ندفع التعارض ما بين دليلين متعارضين، أول خطوة يمكن أن نسير إليها ثم التفريح، ثم الجمع التوقيت، ثم التساقط. فإذا تعثر التساقط، وعندما يكون التساقط، التساقط يذهب بنا إلى طريقين، إما العمل بالأصل أو القياس على أمر آخر. هذا الإشقاق الذي نتكلم عنه. هنا طرق سد التعارض عند الأحناف، أما التفريح، الجمع، الإسقاط أو التساقط، تساقط الأدلة. التفريح لا يمكن أبدا أن نجمع ونوفق إذا كان هناك مجال الترجيح، ولا يمكن أن نرجع إذا عندي ناسخ ومنسوخ. أولا النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم الإسقاط. هذا مذهب الجمهور الأحلام. مذهب الجمهور اختلف. قال أولا الجمع، قدم الجمع على النسخ. أولا الجمع، بعدين النسخ. أولا الجمع، بعدين النسخ، بعدين الترخيص، بعدين التوقف. صحيح الكتاب، صحيح الكتاب. أنا ما في حدا راسي الحمد لله، كله ناجح، يعني ما حدا حامل ماجح لحظة ما أنا مرة. صحيح الكتاب، الجمع، النسخ، الترخيص، التوقف. عند الأحناف النسخ، الترخيص، الجمع، التوقف أو الإسقاط. هذا الكلام فيه أثر، يعني شو الفائدة من هذا الخلاف؟ فإن هذا الخلاف اختلف ممكن حديث أن نجمع ما بينهما عند الجمهور، وممكن عند الشافعي يقول لا، أنهم إلى واحدة في الترجيح، لأنه عندهم مثلا الترجيح مقدم على الجمع. عند الجمهور الجمع مقدم على الترجيح، بعض عندهم الجمع قبل النسخ. يعني عرض عليك أنت، عرض عليك الآن أنت أمام دليلين متعارضين. إن كنت من أصحاب الجمهور، الجمهور طبعا والمحدثون عن الحديث، ابن الصلاح والعراقي والسيوطي والإمام النووي وابن حجر رحمه الله جميعا، إضافة إلى الشافعية كلهم، المالكية كلهم، الحنابلة كلهم، قالوا خطوات دفع التعارض عند عما يكون عند الأدلة المتعارضة، أول ما ننظر إلى الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. والتوقف عندنا نظري لا وجود له. هذا اللي نتكلم عن التوقف عليه. هذا التوقف شغل نظري، يعني لا يستحيل أن يكون في فرعنا أشياء نقف أمامها المقصود في الأيدي. والله تعالى قال: أجوب أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يكون هذا الكلام نحن أمام أدلة لا يمكن أن نوثقها أو أن نجمعها أو أن نرجعها؟ كيف قال هذا الكلام نظري وإن تراءى لنا يحتاج إلى زيادة دقة في النظر؟ ما الشافعي هكذا يقول. فأما الأحناف أول ما ينظرون يرون النسخ، أول أمر، ما في نسخ ترجيح، ما في ترجيح جمع، ما في جمع إسقاط، والإسقاط عندهم لون في معنى آخر نتكلم عنه. ونحن إذا في الحقيقة أردنا وشو ما حدش مع بين المذهبين الآن، حين تم عرض المذهبين وكل مذهب وشو النتيجة النهائية نصلها. أولا طريقة دفع التعارض عند الحنفية، قالوا هي طريقة الشافعية، طريقة الحنفية وطريقة الشافعية. قال أولا طريقة الحنفية، وطبعا يعني دائما المالكية الأصول لا يذكر تواضعا، يعني يذكر الشافعي، لكن إذا ذكر وهذا سبب أنه من أظهر علم الأصول أنه الشافعي رحمه الله لم يكن ينكر فضله بكتابه الرفاعي. بالمناسبة أسباب التعارض، أسباب التعارض إذا ذكرت لكم الكل عن كتاب الرسالة الإمام الشافعي، أنصح اقتناء كتاب الرسالة. كتاب رسالة الإمام الشافعي. اقرأه، جيب هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، وأوضح لزمائك الورقات في إمام الحرمين، الورقات في علم أصول الفقه، ومن شروح الماقين الأنجم الزاهرة. طبعا عندهم شروح كثيرة جدا، لكن هذا من الشروح الممتعة. وإذا كنا من أصحاب الفقه والشعر والعظم، يعني عندنا نظم الورقات للإمام العمريزي، نظم الورقات نظما جميلا، هذا النظم موجود ومطبوع. وإذا استصعب علينا شيء في معرفة معاني النظم، فلنستعين بكتاب لطائف الإشارات. شوف هذا اسمه صوفي على الأسطول، يعني كانوا صوفية كلهم، ما في فرق. فقالوا لطائف الإشارات، وهو في حل ألفاظ الورقات للإمام أو الشيخ عبد الحميد قدس ومفتي المفتي كان في مكة المكرمة. هذا كتيب أو كتاب قديم مطبوع صغير على 35 صفحة، هذا موجود، أنصح باقتنائه وقراءته كأصول. إذا ما قرأت هذه الكتب فابتداء لن تستطيع أن تقرأ الأصول، يعني لها فقرات أو ألفاظ أو مصطلحات، لعل هذا مما يدفعك إلى الأمام إن شاء الله، خاصة مثل الورقات. طيب، يذكر الشافعي دائما، الشافعي، لكن إذا ذكرنا الشافعي في الأصول المالكي مع الشافعي، هو الأفضل الشافعي مع المالكي، بس في الأصول المالكي مع الشافعي، لأن الشافعي في المالك، هو الله جميعا. وقال النبي لا تقضي الأفضلية، يعني كلهم سواء. فأول طريقة الآن نحن أمام طريقة وقال بعضهم الحنابلة لأنهم الحنابلة أرادوا أن يوافقوا الجميع، خوف ترى مع الأحناف وخوف ترى مع الشافعي، وأغلب الأقوال في فقه الحنبلي روايتان قولان، لذلك يعني من السهولة في الفتوى على مذهب الإمام أحمد، أي فتوى في الأقوال المتعددة، لكن هذا إن لم يكن متحرك هذا الأمر في خطوة. لكن الأمر هنا في متفع عندنا، في قول عند الحنابلة كالأحناف أنه جعل النسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم الجمع ثم الإسقاط. وفي قول الحنابلة هو محتمل، عرف مع الشافعي والمالكية أول ما قدموا الجمع والنسخ والترجيح ثم الإسقاط. فأولا والترتيب هذا شرط، يعني واجب كالترتيب في الوضوء، في الوضوء عند من؟ الشافعية ترتيب فرض، عند الوضوء فرض، وإلا تكون باطل، يعني الترتيب أول ما أبدأ في النسخ، بعدين الترتيب ثم الجمع ثم الإسقاط. فالنسخ وما يتعلق بالنسخ، في الحقيقة النسخ هذا المجتهد ينبغي عليه أن يبحث في تاريخ النص، تاريخ ورود النص، متى ورد هذا النص في حديث رسول الله؟ هل ورد لما كان في مكة ولما أتى في المدينة مثلا؟ هل ورد في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة مثلا؟ فتاريخ النص، فإن علم المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا المتقدم، يعني المتقدم لرسول الله والمتأخر عن رسول الله، هذا المعنى. ومتأخر عنا الآن متأخر، كل ما قرب إلينا فهو متأخر، بعد عنا فهو متقدم إلى الحضرة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا متقدم إلى رسول الله، هذا متأخر، يكون المتأخر ناسخا للمتقدم أقرب، هذا الثاني يعتبر القول الثاني. أحد الآيات القرآنية، الآية التي لنا الأولى متقدمة، الآية التي لنا الأولى بعد متأخرة، فالمتأخرة ناسخة للمتقدمة. فلما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي امرأة سواء كانت المرأة هذه الحالة أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة قبل الجنة بعد الجنة، أي امرأة مات زوجها بهذه الآية ينبغي عليها أن تعتد أربعة أشهر عشرية، طبعا أربعة أشهر حتى تشكل الجنين وعشرة أيام حتى تتم الروح. فإذا من هنا نرى أنه في آية أن الله تعالى قال أولاة الأحمال الذين يضعن حملهن، يعني أولاة الأحمال صاحبة الحمل عدتها أن تضع تلك عدتها بوضع الحمل، فهذه تعارض. الآية الأولى فيها الحامل، والآية الثانية خصصت الحامل. الآية الأولى فيها عموم الحامل وغير الحامل، الآية الثالثة ناولت فقط ما يسمى في الحامل حصرا. طيب بناء على قول الأحناف، موضوع أي الآيتين أول؟ من موضوع؟ الشافعي هم ما عاصروا النزول، سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة ليس كلهم على مستوى واحد معرفة الأسباب ومعرفة وقت النزول، ينبغي أن يسأل المختص. فكان السؤال موجه إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي كانت قال عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لقد ملئ ثقفا رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود هذا الذي أمرنا النبي من أراد ومن رغب أن يسمع القرآن غفر كما أنزل عليه أن يسمعه من أم أولى متقدمة في النزول، يعني أولاد الأحمال هي الثانية والذين يتوفون منهم هي الأولى. فهل يمكن إذن الثانية هي متأخرة الأولى هي متقدمة؟ قلنا المتأخرة ثالثة المتقدمة، هل ممكن ننسخها؟ لكن أولاد الأحمال الحامل تنسخ الحامل المؤذن، أما ما تنسخ الأصوات في النساء. لأنه عندي حامل وعندي المرأة العادية وغير حامل يأسوا، وعندي المرأة قبل الدخول وعندي المرأة بعد الدخول من كل ناحية، كل هؤلاء النسوة قال تأتي حامل هنا متأثرة تنسخ الحامل المؤذن هنا، فصار معنى الآية بالنسبة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غير حوامل. هذا يقول خير غير حوامل حصرا، من الذي جعل ذكر الحوامل في الآيتين منسوخة صار؟ قال أولاة الأحمال أجلون يضعن حملهن فصارت عدتها بضع حملها، لو أنها وضعت الحمل ساعة الموت قبل الدفن أو الدفن انتهت يمكن أن تحفز عقلها، ما في إشكال، بس تصبر في اتجاه مع عمتها. لما نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قلته؟ الثانية أم كلثوم، الأولى رقية والثانية أم كلثوم. وقف النبي مع سيدنا عثمان، وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، قال إن عثمان قد صار أعزب لا زوجة له، فمن يزوجه اليوم؟ ساعة الخبر كل مسؤولة مباشرة خشيت أن يلقى الله وهو أبوها عن أبوها فضل الله. فإذا هذا هو دليل النسخ، هذا مثال للنسخ. طيب ممكن أقول قائل، يقول قائل لكن الجمهور اعتمدوا ابتداء على الجمع، كيف ممكن نجمع بين الدليلين؟ الآية الأولى مع الآية الثانية قالوا نجمع بين نار، إن الآية الأولى فيها عموم والآية الثانية فيها تخصيص فيحمل العام على الخاص، فالآية الثانية تخصص عموم الأولى وتخرج منها الحال. إذا اختلفوا فقط في التسميه، لكن النتيجة الجمهور يقولون أن المرأة حامل عدتها 14 أم أن تضع حملها كيف ولم يأخذوا بالنسخ، يعني أخذوا بمعنى بنفس الحكم لكن بطريقة أو خرجوا إلى نفس. لم يكن لدينا أن ندرك ماذا ما هي ثمرة الخلاف. أحيانا اختلفوا في القاعدة في النتيجة واحدة، أحيانا اختلافوا في القاعدة يؤدي إلى اختلاف في الحكم كما سيأتي. هذا مثال واحد، مثال الكتاب، مثال آخر. تعلمون أن المرأة أن عدة المرأة فيما ترى في فترة الدهر كانت متاعا إلى الحوض غير إخراج. الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ويقول ابن حجر رضي الله تعالى عنه كانت المرأة إذا انتهت من عدتها وقفت على باب بيتها ورمت بعض يدفع ترمي بها فترمي بها كلبا ثم تقول أكفي في عدتي بعد وفاتي بعد وفاة زوجي أهون علي من هذه البعرة، بعد وفاة زوجي أهون علي من رمي هذه البعرة. تنمي البعرة كالعداد تمام أتى الإسلام في آية يديه، هذا يسموه معنا إن شاء الله نسخ الأخف. كانت سنة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا هذا نسخ المتقدم الأولى متاعا إلى الحول غير الإخراج، هذه الأولى. الثانية أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه الثانية. فصارت الثانية نسخ. إذا في تعارض إذا ابتداء تسعة، النظر في علم في تاريخ النصين وتقاطع إذا تعارض ما في. هذا أول الترتيب. ما الصف الثاني؟ أول النسخ الثاني الانتصار. التفريح قلت لكم التفريح شرط إذا تعذر معرفة التابع. سألنا ابن مسعود وبينا كعب، سألنا أبا بكر، سألنا عثمان، ما أحد لم يستطع أحد أن يذكر لنا التابع. ماذا نفعل؟ قال سنستطيع المرحلة الثانية ألا وهي الترجيح. لا بد إذن أن يكون أحد الدليلين أقوى، ثم ترجيح أحد الدليلين مثلا أقرب إلى قرينه فوق المرجع، هذا نسميه ترجيح. إذا شرط الترجيح إذا لم يعلم التاريخ نلجأ إلى الترجيح، والترجيح لابد أن ننظر إما الترجيح الآيات القرآنية أو الترجيح الأحاديث، عفوا الأحاديث النبوية. أولا الترجيح بين الآيات، الله تعالى قال وأشهد ذوى عدل، نعم وأشهد سوي عدل منكم، عدل منكم أي أن الشهادة لا تقبل إلا إذا كان الشاهد عدل. فإذا ارتكب ذنبا لا فضح في عدالته فلا تقبل شهادة. الآية الثانية قال الله تعالى ولا تقبل له شهادة أبدا حتى وإن كان. هذا الذي حضر رجل أو امرأة وأقيم عليه حد القدر، هذا الإنسان كاذب. إذا جرح عدالته، فلما جرح عدالته أتى القرآن فقال حتى وإن دا ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فنحن أمام حديثين، أمام آيتين. آية تقول وأشهد ذوي عدل منكم، إنه ينبغي إذا كان عدلا أن نقبل شهادة. الآية الثانية قالوا لا تقبل لهم شهادة أبدا. اختلافنا في شهادة المحدود، كل اختلاف شهادة المحذوف، هذا الذي رد حتى القبر كان مجروحا ثم ذهب أي صار عدلا، أتقبل له شهادة بناء على الآية الأولى؟ نعم. وأشهد ذوي عدل؟ نعم. وبناء على الآية الثانية؟ لا. إذا ماذا نفعل؟ ما كيف يمكن؟ في ناسخ ومنسوخ ما استطعنا أن نعلم تاريخ النصين. قالت عند ذلك نوم الآية الأولى التي نحن بصددها هل هي في الحقيقة محكم من الآيات المحكمة التي، ومعنى كلمة محكم أي يدل على المعنى من سياق في النص أصالة ولا يحتمل التأويل ولا التفسير ولا النسخ ولا حتى يحتمل النسخ، محكم. يقابل المحكم ماذا يقابله؟ المفسر. المفسر يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التفسير إلا أنه يقبل النسخ، هو أدنى منه يقبل النسخ. فالآية الأولى وأشهد ذوي عدل منكم هذه ليست محكمة لأنها تحتمل النسخ. أما الآية ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أبدا كلمة أبدا هذه محكمة. لذلك لما قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا إحكام، فمعنى ذلك كلهم. فهنا قال أبدا أي لا تقل لهم شهادة وإن كانوا وإن صاروا عدولا أبدا. كلمة أبدا إذا في القرآن لو أن الله تعالى قال لن تراني أبدا لما طلب سيدنا موسى الرؤيا لما كانت الرؤيا متحققة حتى يوم القيامة، ولكن قال له لن تراني أي تحتمل النسخ وأن يتحقق الرؤيا مرة ثانية. وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الله في حادثة المعراج. فهنا التعارض الآن ما بين المحكم وما بين المفسر يقدم المفسر. إذا قدمنا المحكمة على المستشفى فلا تقبل شهادة المحدود من القذف عند من؟ عند الأحكام. عند هذا التعارض ما بين آيتين، التعارض ما بين حديثين، النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الحسن، هذا حديث إذا سقي زلع ماء السماء ففيه الحسن، وفيما سقي بماء النظر ففيه نصر الحسن. طيب هذا الزرع بناء على هذا الحديث كم مقدار الزرع؟ النبي قال أخرج العشر العشر ونصف العشر، لكن لم يقل لك إذا كان الزرع وكذا، ترك لك الزرع شجرة شجرة واحدة، زرعت شجرة واحدة، زرعت يعني متر واحد، هذا الموجود إذا سقي بماء السماء العشر، إذا سقي بماء الآبار نصف العشر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ألف صدقة أو زكاة. إذا كان أقل من خمسة أوسق وقالوا إنه 725 كيلو، قالوا إنه 615 كيلو، كاملوا 515 كيلو، اختلفوا في عملية تحويل الأوسق إلى كيلو يعني. فإذا الحديث الثاني يقول لك أخرج العشر ونصف العشر، لكن بشرط أن يكون مقدار الزرع خمسة أوسق فأكثر. الحديث الأول يقول أخرج العشر ونصف العشر أو نصف العشر، سواء كان الزرع خمسة فأكثر أو أقل. إذا التعارض ما بين الحديثين، أتى الأحناف فقال حديث الأول فيما سقط السماء هو حديث مشهور، والحديث الثاني فيما ليس فيما دون خمسة أو سبعة حديث آحاد. إذا صار تعارض ما بين الآحاد وما بين المشهور، فإذا تعارض المشهور مع الآحاد قدم المشهور على الآحاد، لذلك على الأحناف الزكاة على الزرع وعلى كل ما تنبته الأرض قليلا كان أو كثيرا. فإذا سألك سائل لماذا لم يأخذ الأحناف في هذا الحديث، تقول له لأنه حديث آحاد تعارض مع الحديث المشهور، وعندما يتعارض المشهور مع الآحاد لا نستطيع أن نعلم أيهما الأول. لو كان الآحاد أو المشهور أولا ثم الآحاد يقدم ماذا؟ آحاد ناسخ منسوخ، لكن تعثر معرفة تاريخ النص، فنحن أمام ترجيح، نحتاج إلى قرينة، قرينة الترجيح قال نقدم المشهور أقوى على الآحاد أقل. طبعا المشهور هي مرتبة ما بين السواء متواتر، والآحاد عند الأحناف هنا دون جهة، فلذلك قالوا نقدم المشهور فيجب الزكاة على الزكاة. هذا التعارض فيما أحاديث كثيرة على فكرة في هذا الباب، يعني كثيرة جدا فيما يتعلق بالموضوع. وهنا الكتاب قال مثلا تنفيذ من الضوء ترجيح المحكم وترجيح العبارة على الإشارة وترجيح المحرم على الوبيع وترجيح أحد خبري الآحاد بضبط الراوي أو عدالته أو ذكره ونحوه، وقدم الحنفية الترجيح على الجمع لأن التقديم. إذا هذه كلها أمثلة ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عن الترجيح حتى نمشي في الإشارة. نحن ما يهمنا المبدأ الترجيح ومثاله. ثالثا تعذر الترجيح، تعذر العلم بالتاريخ أولا ثم تعذر الترجيح فلا بد من الجمع والتوفيق، والجمع والتوفيق هو أن يتعارض نصان، فالعمل بهما من وجه، العمل كل منهما من وجه أولى. يعني قاعدة على علماء الفقه ثم إعمال الكلام أولى من إعماله التصريحي، فحتى هذه القاعدة لا تهجر. متى نعمل في هذه القاعدة؟ عندما يمكن النسخ لا مجال لها، عندما يمكن الترجيح لا مجال لها عند الأحناف. فإذا تعذر النسخ وتعذر الترجيح نقول إعمال الكلام أولى من إعماله، نقوم بالجمع بحيث كل دليل من الأدلة نعمل به بوجه من الأوجه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالجمع والتوفيق. مثلا الجمع بين عامين بالتنوين. قال جمع بين عامين بالتنوين. قال الإنسان أعبد الفقراء. رجع قال لا تعبد الفقراء. وين العام؟ لا لفلان من أفضل العموم دخل على الفقراء فصار كل فقير. أعبد الفقراء يعني تعطي الفقير والقريب والبعيد والمتسول والمتعبد والعالم والجاهل والنفس الكلام من بلد آخر أي فقير. ألف لام العموم تعطيه. القول الثاني لا تعطي الفقراء كذا نفس السؤال لا تعطي أحد. إذا فأنت بتعارض تعارض ما استطعنا النشر وما استطعنا الترشيح. قال هذا نحن أمام عامين هذا عام في العطاء وهذا عام في المنع ماذا نفعل؟ قال نجمع بينهما بالتنويع يعني أعطوا الفقراء العلماء أعطوا الفقراء المتعففين أعطوا الفقراء الأقارب لا تعطوا الفقراء المتسولين لا تعطوا الفقراء الجاهلين لا تعطوا الفقراء البعيدين. إذا نوع إذا كنت هون قريب تقول هون بعيد كل هون متعفف تقول هنا متسول وهكذا. هذا الجمع بين العامين بالتنويع. لاحظوا الآيات التي مرت معنا ما فيها عموم وأولاد الأحمال يجلهن يضعن حملهن ما فيها عموم عموم ما فيها هي تخصيص أولاد هذا من باب التخصيص على أنها خصت الحامل هنا. الجمع بين المطلقين بالتقريب عند في المطلق أعطي فقيرا دون ألف لام التي يكون ملونا لا تعطي فقيرا أعطي فقيرا لا تعطي فقيرا في التقييد قيد الأول أعطي فقيرا متعففا لا تعطي فقيرا متسولا. اكتبوا على شو هذا المنطق اللغة اللغة لا لا اللغة اللغة اللغة رجع للغة لأن إعمال الكلام طيب نحن هذا الكلام كلامك يكون صحيحا من باب آخر أنه هذا المجتهد هذا الكلام كلام من؟ كلام المجتهد المجتهد الذي وقف أمام نصين متعارضين. لو كان المتكلم موجود لكننا سألناه انتهينا كلامه غير منطقي انتهى الكلام لكن المتكلم غير موجود وأنت أمام نصين كل منهما يعارض الثاني ماذا تفعل؟ فأنت مجتهد يحق لك أنت مجتهد إن شاء الله أنك توفق بينهما. كيف توفق بينهما؟ قول الله أعطوا العطاء دائما يكون للمتعففين والصادقين والذاكرين يحتمله العقل ولا ينكره حتى الطبع. لا تعطوا الحرمان يكون لمن؟ يكون للطائع. لا تعطوا المتسول لأنه هذا كذاب. لا تعطوا فلان لأنه هذا جهل. فإذا اللغة هي التي تفتح لك هذا الباب ولكن يجب مستهيل ويوم الثاني أن المتكلم غائب عن نفسه ما عند خط المتكلم من هو. بعد ذلك يا أهل ترى عند الله عز وجل أين من المصيب؟ هل من أعطى أم من منع؟ هل تأويلك أم إسقاط الأدلة؟ ممكن نقول هذا باب آخر. هل كل مجتهد مصيب أم أن المصيب واحد؟ عند الله الحق واحد لا يتعدد. أما عندنا يمكن أن يتعدد الحق إذا تحقق من صاحب الحق ألا وهو المجتهد الذي ملك الأدوات. أنت الآن مجتهد. إمام الشافعي اجتهد في النية فقال أن النية الوضوء حق حق. إمام أبو حنيفة اجتهد في النية فقال أن النية الوضوء سنة هذا حق. لكن عند الله فرض سنة عند الله يا فرض يا سنة ماذا عند الله؟ ما ندري لكن ما عند الله واحد. إذن كل منهما في الدنيا مصيب لكن الحق عند الله واحد. فمن أصابه أخذ الأجر ومن أخطأه أو من أصاب أخذ أجرين ومن أخطأ أخذ أجرا واحد. هذا الكلام إن شاء الله بشكل مفصل فيكم في الفصل الأول من الكتاب. الجمع بين الخاصين بالتبعيض. أعطي خالدا لا تعطي خالدا. أعطي خالدا إلى السقى لا تعطي خالدا إلى الحرب لا. الجمع بين العام والخاص. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا، الآية تثبت على أن أي امرأة، أي امرأة طلقت قبل الدخول بعد الدخول ينبغي عليها أن تعتد ثلاثة قروء. مطلقة، لأن هذا في طلاقة الدخول، وطلاقة الدخول يكون بائنا بين صورة، صح؟ ممكن يكون في الذكاء مخالعة. فإذا طلقت قبل الدخول إلا هذا نص قرآن، قال المطلقات إن في واحدة من المطلقات فالنص عام، إذا ينبغي عليك أن تعتدي ثلاثة قروء أو شهور. القول الثاني لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قبل المس، يعني قبل الدخول حصل الطلاق، قبل الدخول ليس عليها عدة، هذا خاص، هذا نص خاص. لاحظ تعارض العام مع الخاص. هذه مطلقة وهذه مطلقة، كل مطلقة ثلاثة قروء، وإذا المطلقة أصلاً لا عدة عليها لأنها من قبل أن تمس. فإذا معنى ذلك قالوا عام خاص يحمل العام على الخاص، فنقول والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء ما لم تكن غير مدخول بها فرجة. وأكثر الفقهاء الكلمة الصحيحة سموها بالدخول الحكمي، وأعطوها حكم الدخول عند الضعف، والقانون أخذ بذلك، وقالوا أنها توجد العدة عليها لو أنها تمت الخلوة الصحيحة، لم يكن لها مانع من الموانع. لذلك خصصنا العام هنا بالخاص، وأخذنا بأن الآية الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من هن المطلقات؟ المدخول بهن. فكانت سابقة، لو لم يكن هذه الآية الثانية لكانت كل المطلقات. أما لما أتت الآية الثانية وتعارضت معها، يعني الآية الأولى تقول إنه كل مطلقة وإن كان غير مدخول ينبغي أن تعتد، الآية الثانية قالت لا، المدخول غير مدخول بها لا تعتد. نخرج غير مدخول من العموم، ويكون هذا تخصيص لعموم الآية الأولى. فهذا يعتبر جمع استطعنا أن نعمل بالنصين معا ولن نهمل، وما أهملنا أحد النصين على الآخر. الجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد، لما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كل الدماء حرام، هذا مطلق كل الدماء. فقال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة، هذا مقيد، هذا مقيد. إذا قيد الدم قيده بأن يكون دما مسفوحا، فنقول إذا الآية الأولى مطلقة قيدناها، فقلنا حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح، ليس على الإطلاق بل على التقييد، إعمالا للنصين معا فلا تعوض على ذلك. أخيرا التفاقم بين الأدلة، تعذر النسخ، تعذر التقييد، تعذر الجمع. الآن نحن أمام دليلين متعارضين، فلا بد عند ذلك أن نرجح مثلا. قال الأحناف في هذه الصورة إذا تعارض نحكم بتساقط الدليلين، يعني بمعنى آخر نبني الدليلين ونأخذ، يلجأ المجتهد يلجأ إلى دليل خارجي. هذا الدليل الخارجي إما أن يكون أن يترك العمل بهما وبغيرهما ويعمل بغيرهما بعمل آخر، وإما أن يترك العمل بهما ويعمل بالأصل. لاحظ الأحناف لما تساقطت الأدلة فترك العمل بالدليلين وعمل بدليل ثالث، أو فأسقط الدليلين ورجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ مثلا حديث في سنن أبي داود عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تكون سابقا صلى صلاة الكسوف، قال صلى صلاة الكسوف كما تصلون ركعة وسجدتين. هذا حديث عن النعمان بن بشير، يعني ركعة وسجدتين في كل ركعة ركوع واحد، صلاة الكسوف الشمس. اثنين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربعة ركوعات كل ركعة وأربع سجدات في ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات يعني في كل ركعة ركعة ركعة ركوعين إذا في تعارض الآن حديث الأول رواه أبو داود وصحيح حديث الثاني حديث الثاني رواه الشيخان وصحيح الأول صلى صلاة بركعة لركوع وسجدتين الثاني صلى صلاة بأربع ركوعات وأربع سجدات فكيف يمكن أن نرجح بينهما؟ قال نرجع للناسخ تعذر ذلك نرجع إلى الترجيح فيما بينهما كل من الحديثين تساويا متنا وسندا المتن صحيح والمثل كذلك صحيح إلا أنه تعارض المثل تعارض الحكم الذي في المثل فماذا نفعل؟ نعم والجمع بينهما لا يصح قال ترك العمل فيهما وعمل بغيرهما ما هو الغير؟ قياس قال هذه نفل نرجع لإثبات الصلوات كيف كان يصلي النبي النفل أو الصلوات المكتوبة؟ عبارة عن ركعتين كل ركعة فيها ركوع وسجدتين فقال صلاة الكسوف عندنا عبارة عن ركعتين كل ركعة بركعة في ركوع واحد وسجدتين ولم يأخذ بالأول ولا بالثاني ومعنى أنه أخذ في حديث النعمان لا لأنه لو أخذ في حديث النعمان كان سهل جدا له هل يمكن أن تترك الشيخين وأن تأخذ بسنن أبي داود كان يعترض عليه لكنه قال أنا تركت الأول تركت الثاني بغض النظر أن الأول موجود وين والثاني موجود أين الأول صحيح والثاني صحيح أما بالنسبة للمثل فبينهما تعارض فكانت النتيجة أنه عمل القياس بغيرهما قاس صلاة الكسوف على بقية الصلوات فوجدها بركوع وسجدتين صح الصلاة أما الأحناف الجمهور عند الشافعي والمالكي ركعتين بأربع ركوعات لماذا؟ نجي لماذا؟ مو متفق على هالكلام بس ممكن بس مو هذا الجواب هذا الكلام مو متفق عليه في وجهة نظر بس مو هذا الجواب لما الجمهور أخذوا بأربع ركوعات وركوعتين وأربع سجدات أقرب من ليش هو هذا أمر خاص بالنبي يعني أنت تحوم حول الجواب ها نعم لا ما كان خاصا عم الأمة أنا لا سيدي عائشة أحسنت سيدي عائشة أفقه أولا الأمر الثاني مسلم بخاري مسلم ما اتفق عليه شيخان مقدم على من فرض به بخاري ومقدم على من فرض به مسلم لكن لذلك أولا من جهة أنه رواه الشيخان ثانيا من جهة أن روته عائشة وعائشة أبقى من النعمان بن بشير النعمان ليس بفقيه وإنما صحابته إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها إذا هذه الصورة الأولى أنه ترك العمل كتب على ورقة أنه ترك العمل بالدليلين ثم عمل بدليل آخر رجع إليه دون أن يكون هناك أي تعارض القصة الثانية ترك العمل بالدليلين وعمل بالأصل رجع إلى الأصل الأصل الإباحة أو الأصل الحرمة كسر الحمار هذا الرجل اللي كشفوه عم يبيع لحم حمير وبعض الناس بحثوا له عن مادة إضعاف بابا موية فأطلقوا جراحة ماذا إيش سور الحمار هل هو نجس أم طاهر؟ إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هو نجس وابن عباس قال هو طاهر ابن عمر فقيه ابن عباس فقيه ابن عمر أشد الصحابة اتباعا واقتداء ابن عباس عن النبي له صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة وعلمه التأويل وفقهه في الدين إذا لا يمكن أن نرجح أحد القولين على الآخر. أيوه، من الذي قال أولا؟ ما استطعنا أن يدرك ذلك، فترك الأحناف العمل لعدم لمعذرة أو لتعذر النسخ والترجيح والجمع، وأسقط العمل بدليلين بقول ابن عمر وبقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن عمر لما قال هذا القول استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعم أهلك من سنين حمورك، من سنين وهي الحمر الأهلية المراد بها الحمر الأهلية، فدل أن بما أنه جاز أكل اللحم فاللعاب يعني السؤر، السؤر فيه لعاب، السؤر يعود إلى اللحم، تؤكل الحمر تؤكل الحمر، مو مش المراد به الحمر يعني الحمر الأهلية هنا المقصد في الكلام. فقال أطعم أهلك من سمين حمورك، ها عنده حمير مجموعة حمير، فقال أطعم، فقال لحم طاهر فالسؤر طاهر، هذا كلام. ابن عمر تمسك بهذه المقال هنا الأصل ونجس، وإنما النبي أباح له أن يطعم قال بأنه في عنده ضرورة. ما هي الضرورة؟ أن هذا الرجل الأعرابي أو الرجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصابتنا سنة قحط وجفاف ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر الآلية، ما عندي إلا الثمار، هذا ما كل الأطعمة معي. إذا فقال له صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك من سمن لسمين حمر، هذه ضرورة. إذا التي يقول ابن عمر الضرورة شبه المحظوظ، إذا وكان محظوظ لأنه قال أطعم صار مباح، فهذه إباحة مضطر لأن تقدم بقدرها، فنرجع إلى الأصل هو حرام، فلا لا يؤكل فهو نجس. هذا قول ابن عمر. والقول الثاني ابن عمر استدل على أن الثمار سؤر نجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادا أن ينادي إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الآلية إنها رشد، قال فأكفئت القدور وإنها لغفور للحم، يعني اللحم مثلي مسلوق، ومعنى ما سمعوا إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية أكفئت، فلو لم يكن النهي دل على نجاستها لما أكفئت بل ربما لأكل أكفئت، لأنهم علموا بأنها نفس. هذا قول ابن عمر باستدلال ابن عمر. أبو حنيفة رحمه الله بحث في هذه الأدلة من أين أتت؟ لم يستطيع أن يرجح بينه وبين أدلة ابن عباس رضي الله تعالى. ابن عباس ورد في بيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله سئل أن نتوضأ بما أفضلت الحمر، إذا الحمار الأهلي شرب من ماء، أن نتوضأ مما أفضل مما أبقى، فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها. عطاه جواب زيادة، فواحد تعارض بالأدلة، فقال ابن عباس بما أنه يجوز الوضوء بما أفضلت الحمر يعني سؤر بسؤر الحمر إذا فهو طاهر، أما ابن عمر فهو نجس. تعارض أدلة عن أبي حنيفة ولم يستطع أن يرجح أو أن يجمع أو أن ينزع، فقال نقف عند الدليلين ونسكت الأدلة، وقال نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أصل الماء أنه طاهر، ولكن الحمار سؤره مشكوك في طهوريته لا في طهارته. سؤر الحمار مشكوك، هذا حتى مذكور ذلك عند الأحناف، مشكوك في طهوريته لا في طهارته، هو طاهر يعني يستعمل في العادات لكن لا يستعمل، مشكوك في طهوريته، لذلك قال يتوضأ به ممكن أو يغتسل به ثم يتيمم بعدها عند الأحناف لأنه مشكوك في طهوريته. عند ابن عمر لا يتوضأ لأن إذا كنا قلت ابن عمر، عند ابن عباس يتوضأ دون أن يتيمم، عند أبي حنيفة والقول الراجح يتوضأ لا يتيمم. لذلك من بعض الكتب المعاصرة التي يؤخذ عليها أنهم يرجحون أقوال بعض الصحابة على أقوال المذاهب، فلو أتى إنسان الآن عنده ميل لقول ابن عباس لقول ابن عمر أو لقول ابن عباس مثلا ورجح قول ابن عباس ما صح هذا، يعني ما لم يكن قد وصل إلى درجة الاجتهاد وأن اجتهاده قد أوصله إلى هذا الترجيح، ممكن لأن الترجيح مفتوح، عفوا الاجتهاد الباب مفتوح، الرد كما قال الموسوعي في كتابه. لذلك نحن الآن أمام عوام الناس، فليس لنا أن نرد قول صحابي، وهذا قول صحابي، وهذا قول أبو حنيفة، اليوم أقرب إلى رسول الله الصحابي، اليوم العزيز الصحابي، اليوم الذي أوثق الصحابي، لكن قول الصحابي متعارض مع قول آخر ليس بحجة ولا يقلد ولا يستبيه إلا بعد الرجوع إلى أقوال الفقهاء والعلماء. فهو نبي من وحي أن النجاسة بنجاسة دعاء الحمار، وطاهر من وجه آخر ما هو؟ لا دعاب، دعاب دعاب نجس، لأنه سؤره نجس. لماذا؟ لأنه دعاب الحمار نجس، ونفس هذا السؤر طاهر، يعني طاهر نجس لأنه دعاب نجس. وطاهر ليش؟ لما قشر لضرورة وجوده فيما بيننا، يعني فيما بين الناس، ولأنه عادة يربط في الأبهية والبيوت وعلى الأبواب البيوت، يعني يربط ويستعمل ويركب. فلذلك اعتبروا هذا الكلام ضرورة تؤدي إلى أنه ظاهر من جهة ضرورة وجوده فيما بيننا، فيما بين يعني فيما بين الناس، بيننا بين الناس، ما تفهموا طول حال لا فتاسدة للقاعة كالنبي وزيادة إن شاء الله تعالى. فيما بين الناس لذلك ويربط في الأبنية، لذلك ربما سرى الشك إلى أنه ممكن يكون شرب، ممكن يكون نجس، فلأنه الشك كنا هو مشكوك في طهوريته. الجمهور قالوا هو طاهر على الكرام، هذا يمر معنا الشافعي ومالكي وحنابلة، سور الحمار طاهر، لأن الأدلة الإباحة التي ذكرناها وهي أدلة ابن عباس قال نعم بما أفضلت الاتباع، قال هي أدلة صحيحة، ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، يعني واحد ممكن يكتب الحمار بدون ضرورة، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، لأن النبي أنجي له الحمار وبقر، وهذول الحمار والبقر أبعد له إياهم من القوقعة، بعد حمار وبقر سيرين وماريا يرين عقار حسام من ذلك، وماريا أخذها للنشيدي، والحمار دلدل يعفون، والبقر دلدل، البقر اسمه دلدل والحمار اسمه يعفون. وبالمناسبة الحمار بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم انتحر حلق نفسه في البئر مات حقيقة حزنا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فما كان في ضرورة، ركب النبي الحمار وكان النبي يتعرق، كان في حرارة شديدة وكان في عرق يلتقي إلى جسده، ولو كان الحمار نجسا لكان عرقه نجسا، ومع ذلك بما أنه يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، من غير ضرورة كان طاهرا كالشافي تماما عند الجمهور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، فلو كان حمار يقولوا الأحناف حمار النبي من الخواص حقيقة، قالوا هذا من الخواص، لكن القول لا يقبل المنطق، أنا نجي بقوله هنا يحتاج إلى تخصيص بلا مخصص كلهم سواء. فإذا الموضوع هذا هو الخلاف في التقديم في تصرف الأدلة كما ذكر. أخيرا أختم الكلام في مثال ضروري جدا، أن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ألا يمكن في قصة صلاة الكسوف ألا يمكن أن نرجع رواية سيدنا النعمان بن بشير على رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه باعتبار حال الراوي، يعني أن النعمان رجل وكان أقرب من رسول الله عن صلاة، فهذا ليس بالضرورة، ما في شيء اسمه تقرير، ما في شيء اسمه ترجيح لأنه هذا رجل وهذه امرأة، لكن كلام كلام كلام هذا الكلام هو صحيح من جهة أنه يأتي معنا إن شاء الله في الترجيح أن أنتم ما بتلاحظوا أن النبي حج مرة واحدة فقط، واختلف الفقهاء في نية النبي في الحج، قال المتمتع المفرد، واحد قال صاري، واحد قال متمتع، واحد قال مفرد، لو أن النبي حج أكثر من مرة ما كان في تعارض، لك حاجة واحد حاجة المدى واختلف النقل في نية رسول الله. نقل برواية ابن عمر قال كان ينزل للإمام الناقة وكان تحت رسول الله، مع ذلك أقرب واحد، هذا الوحيد اللي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواية الأقرب تقدم على رواية الأبعد، لكن من الضروري أنه رجل، كله رجال لكن في رجل أقرب للرسول. أما هون أن عائشة كانت امرأة فذاك رجل كان أقرب، كان صحة لكن ما هو هذا سؤال خارج الموضوع. أقرأ ما تيسر من القرآن، هذا قول القرآن. القول الثاني، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنحن الآن أمام قولين متعارضين، قول يأمرك بالقراءة ما تيسر من القرآن، وقول يأمرك أنك إذا استمعت إلى القرآن الجزء فأنت بما أنت مأموم في الصلاة، أنت كمأموم تسمع إذا لا تقرأ، تصلي إذا لا تقرأ، فماذا تفعل؟ النبي لما علم الرجل صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته قال اقرأ ما معك أو ما تيسر معك من القرآن اقرأ، وقال الجنود علم النبي الرجل فرائض الصلاة، فالقراءة في الصلاة تقرأ أو فرض كما قال جنود. فنحن هو يريد أن يقرأ في نفس الوقت أن الله تعالى قال إذا قرأ القرآن تستمعوا له، فهو يستمع لأن الله أمره، أم يقرأ لأن الله هو الذي أمره، فصار أمام دليلين متعارضين عند الأحناف. قال لا تقرأ ولا تستمع، يعني يسقط الدليلين، والدليلين آية من القرآن عبارة عن آيتين. لاحظوا الكلام الآن، الكلام يعني في دقة، أسقط الآيتين وأخذ بحديث النبوي. نحكي الكلام كلام العوام، يترك القرآن وتأخذ السنة، يترك القرآن لأنهما لأن الآيتين قد تعارضتا، الآية الأولى اقرأ، الآية الثانية استمع، لا يمكن أن تحضر القراءة والاستماع. قال هذا يدل على القراءة وهذا يدل على الاستماع وعدم القراءة، فقال تعارض الأخوات فأخذ ذات أحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الإمام أحمد. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إذن ما بقرأ، ما معنى ذلك أنه ما بيستمع، لكن ما أخذنا بالدليلين نحن، ما أخذ معنى ذلك بالدليل الثاني وإن قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لا ما أخذ به. وهذا عند الأحناف قال هذه الآية أخذ خارج الصلاة، إذا كنت خارج الصلاة سمعت القرآن فاستمع وأنصت، أما وأنت في داخل الصلاة استماعك لم يكن الدليل من هذه الآية، وعدم قراءتك لم يكن كذلك من الحديث، إنما كان من حديث رسول الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي هو يقرأ وأنت تسمع، فصار تفاقم الأدلة وأخذنا للسنة المطهرة. ذلك الشافعي ماذا يفعلون؟ يقرأ الفاتحة أنت تسمع، ينتظر السكتة اللطيفة أنت تقرأ، ثم يقرأ بصوت منخفض حتى تنهي، فإذا ما رفع صوته أصبحت في عجال المستمعين فجمعت بين الدليلين. مفهوم؟ سكتة لطيفة موجودة عند السكتات، سكتة بعد التكبير، سكتة بعد الفاتحة، سكتة قبل الركوع في السكتات. طيب أخيرا قال ما هو السبب في أن أغلب العلاقات الزوجية، هل يجوز لطالب الشريعة أن يتكلم مع طالب الشريعة يفجأ أنه يريد منه محاضرات أو ملخصات ثم تستمر بعد ذلك العلاقة وتتطور السلام والكلام والتضاب والتعليلات دون احترامه لهذه الكلية ودون تشجع من البعض يشعر أن كثير منها أن وضعه في هذه الكلية كي يلمسوا السلام أي شرعة إن كان لابد أن تتكلم معه فهناك فوائد وضروريات أو ضرورات، فإذا انتهت الضرورات رجعنا إلى تلك الضوابط، وإن كان الملخص والمحاضرة والكتاب والدفتر ذريعة لما هو أكثر من ذلك أو أكبر من ذلك فهذا يسمى من الذرائع الممنوعه التي ينبغي سد الذريعه، ويحرم ذلك. اقول لاننا ربي اكرمنا جميعا بهذه الكليه كطلاب، بهذه الكليه ومكانتها مقدرة وعلمة وما فيها، تستهين فيها ابدا ولا تكلف ما انتم عليه حقيقه من العلم ومن المعرفه. انا ارى كثير في الحقيقه، انا جاي في الكليات الورق، واحيانا بضطر وقف وشوفه يعني واقول انا شفتكم، ومره مسكتم كمان هون انا بعتمد كل بنت صار لي اخت بالنسبه لي، كل شاب اخ اخطاوا، لذلك انا ما قلت لكم يلا شو دخلني فيه، لا وقفوا. كنت اتزوج يا جماعه، اتزوج كنت تلعبوا تلعبوا برا، هذه كل الشريعه هذا حرام، بدكم بدكم تشوفوا كورس الكليه، لن نسمح لكم ابدا مهما كان مهما كان الحال ابدا. لذلك يعني شوفوا يا تشويه الكليه، هذا يخشى على صاحبه، يخشى على ايمانه، اذا كان جاي البنت او الشاب جاي تبون تشوفوا الكليه، واما جاي يمضي وقت هربان من البيت من الجري والتنظيف والشغل والدراسه، جاي يقعد هون، او هو هربان من الدنيا وجاي يقعد هون، هي كمان هذا لا يجوز، وهذا ربما من اقبح الافعال. واما قلت لك انا والله عندي مقصد شرعي وعندي كذا، ما اختلفنا هذا الكلام، لكن اكيد البنت عندها اهل، اكيد عندها بيت، اكيد عندها تليفون، اكيد عندها ولي امر. انت اذا كنت رجل بكل معنى الكلمه، والا انا بشك بالرجل العظيم الرجل، اذا كان رجل بكل معنى الكلمه ياخذ العنوان، ياخذ الاسم، يرفع التليفون، يتصل بالاب، واعتقد انك رجل وهو رجل، تتكلم معه بمنطلق الشريعه، بمنطلق الادب، بمنطلق الصراحه، تاكد تماما انك سوف تكون كبيرا في عيالها. طبعا زمان، طبعا من زمان الضرب والطرد انتهى، ما حدا حيضربك، لا حدا حيطبك، بالعكس صدقني، لانه سبحان الله الامور يعني صار فيها زياده كثير زياده، فهذا لا يجوز الفرح، ونحن كبار شريعة، ولا ينبغي أن نخلد غيرنا وكلية كل الكليات، لا، كلية مميزة عن جميع الكليات، طبعا، ولازم نساعد بعض البعض، يعني أنت جبت وحدة ماشي مع واحد انصحوه، وأنت جبت واحد ماشي مع واحد انصحوه، بعدين ما تقول ما دخلني فيه، ضايقوه، يعني، ما بيصير، ما هو السبب لأن أغلب العلاقات الزوجية التي تتم والتي يسوقها والتي يسلكها من الطرفين من قبل الاعتبار يكون مصيره الفشل، هل هذا الحكم يصح على العلم او الاعتبار؟ فهذه ربما حالات نادره او خاصه. بعدين حكم الزواج بدون رابط شرعي هذا يخشى على صاحبه من المعصيه. ان خط عقد ان يعني ماذا في مشهد يعني هذا الكلام ليس من من من من قيمة طالب العلم، طالب العلم وإن أحبها أحبها ابتداء لله، هذا كله قبل الزواج، يعني قبل الزواج العرفي، يعني قبل الدخول الحقيقي، لكن الحقيقة هو يحب زوجته لأنه في عقل، صار في زوجة يحبها كزوجة صارت، فممكن يكون نعم، لكن مو بالضرورة أن تكون النهاية فشل، مو بالضرورة. ما لم يكن في تمثيل، وانا بعرف تماما انه احد اساس الترتيبات كان يقول وقد ذكر ذلك في كتابه كل خاطب الكاتب، كل خاطب ذكرا كان ام انثى، وطبعا كل قاعده فالنوادر من هذه القاعده ان يكون خاطب، ما حكم التكلم على الهاتف مع خطيب علمكم وبينه مسافه بعيده جدا عن 600 كيلو، ليس الاشراف كلها نعمل عملية تصفيف للكلام، إذا كانت خطيبة كخطة فقط إعلان وعد للزواج كل تكون يحكم إلى الضرورة، إذا كانت خطيبة بالمعنى العرفي لا يعني معنى تعاقد عليها معنى ذلك يجوز الكلام وإن كانت على بعد 6 سنوات وأنا بعد 6 سنوات، هل يجوز أن نسبق الإمام في قراءة الفاتحة؟ إذا هي الأمر هذا إذا طبق الإمام، طبعا عند الأحناف أصل لا عند المالكية الخلاف الموجود عند الشافعية، لأنه الأصل الأمر بالقرآن واحد، فلا يجوز أن نسبقه، وإن كان قد سبقناه فلا نؤمن ولا ننهي قدره حتى ننهي. تزوج فتاة علمه هذا الخالق. ثم اكتشف أنها تضع على ساعة لحقها في النكاح. نعم عند الزبون هنا لأنها يعني المقعد الأول سؤال يجي من ورقة بفتح. إذا بفتح السؤال رجع كل ورقة أبسكي الوقت. سمعت الخبر في قناة العربية ويكون اتصال يعني هذا كلام بعدين استثبات التحديد القناة العربية عندها أعداء وتحاول قدر لأنه قالوا عنه في الإشاعة والقناة لذلك لا تصدق في بيقها والشاحة كما نعلم أنه لا يزال نحن نتفائل أن يبخل أنه لا يزال فقم الاستثمار إذا كان هو الأرض أن يكون لقاء كامل الأصل أنه في خلاف فليس عورة أكثر ونجه ليس بعورة عند الأحناف فعند الشافعية يتحول فإذا أرادت المرأة أن تضع ثمارا فهذا الأولى والأكمل والأدقى والأنقى والأجمل أن تضع ثمارها في وقت الوقت وبقاء مشي هذا إذا كانت تعيد حركتها ومشيها وخروجها عذرا لعدم التمكن من النظر فلها أن تضع النقاط ولكن تضع النقاط بشرطين أن تأمن فكرة العيون وأن لا تكون متزوجة بأحد منها لزوجها كما أجاز ذلك الشافعي فمن هدرت حاشريها فينبغي عليها أن تغطي كاملة الحاشرين أو غيرهم بعدا عن الوقوع في إظهار ما لا ينبغي أن يظهر فنحن في هذا الدرس وسد للذريعة ومنع للسجن ولعدم الأمن والطرقات والشوارع لا نقول على سبيل الإهدار ولكن الأولى أن تغطي وجهها والأولى أن تضع نقابها ولكن إما وضعت وأمنت الفتنة وأمنت مصادر الشهوة وأمنت الدين على وجهها وكان كما خلقها الله عز وجل من الزيادة على وجه كالسيرة ومن الإحسان كانت في الحال أن تبقى على أصل الصدقة إذا وهي تستكمل نفسها فلا نقول لمن غطت ترفعي ولا نقول لمن لم تغطي غطي هي التي تستكمل ولكن الأولى والأورع هذا ما نظام من أورده وما رأيك في زواج فتاة إذا كانت نساء فتاة جامعية نساء فيك معه التشاهد الأدبية والسلمية أو العكس هل يكون عكس شفاء من الزوجين لنحي جراسين الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي قال ثلاثة لا يؤثر الصلاة إذا حضرت والجنازة أو الصلاة إذا أقيمت والجنازة إذا حضرت والمرأة كف أن تتزوجها الكفاءة هذه العبرة فيها إلى عرف البلد ممكن واحد معه شهادة تاسع في بلد في قرية أفضل من واحد معه دكتوراه مو الشريعة طبعا دكتوراه أيوة لا لأن الدكتوراه الشريعة لا قدر أفضل من الشهادة ممكن يكون الشريعة لا يعني أفضل من واحد في الجامعة فعرف البلد الكفاءة العبرة في الكفاءة لعرف البلد لكن الأوسع لطالبة الجامعة خاصة الشريعة إذا أراد يعينها على دينه ويعينها على دعوته ويفهم ما في ما عندها من هم الدعوة والتبليغ والعلم الأولى أن تأخذ إنسان عنده من الوعي الديني حتى وإن كان قد تربى في مساجد بس ما عنده شهادات لكن تربى في مساجد حياة المشايخ تربية صالحة ممكن يكون أفضل من صاحب الإجازة ولو كان في الشريعة فالكفاءة بالعلم لا الكفاءة بالشهادة نعم لماذا لا تكلم في الصف الأول من الكتاب لأنه يبدأنا حبيبنا مدرس هل احترام الكتاب من الحظر أم الحظر أم الحظر ماذا أقول لماذا تكلم في الصف الأول من الكتاب الاختلاف محرم الأصل اختلاف محرم وإلا كان في اسم هذا الحرام وإنما خلف للمحرم الاختلاف المؤدي لك أما الاختلاف تحت الأحكام الخمسة تحت الأحجام يكون واجبا، قراءة يكون مباحا، يكون منسوبا، يكون مكروها، يكون حراما. أما قول حرام منع نفسي من العلم، منع نفسي من الصدور، منع نفسي من الفائدة، تستكي نفسها فيما لا يحقون. فالاختلاف الآباء والضوابط هو هذه الأمر الذي ينبغي أن يؤذر فضرها على أنها تحفظ كتاب الله ولديها إجازة القرآن، ثم تبين الأخبار هذه الإجازة فلا يستكي الإصبع. هو الخيار مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش حتى مش أولاده أو مش أولاده أو حتى مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش ممكن تمرأة مش تكون مش ممكن تكون مش أنا لو مش مش مش تكون مش حقيقة ما نفهم الكلام دائما زوجي زوجي بعدين زوجي بتكون حالة جاجة على الزوجة. لا ما ننسى الأم، يعني ما ننسى حب الأم، ما ننسى حب الفقد أحيانا. فليس له الخيار بما أنه صفر، لكن الأولى إذا كانت هي تصر على أنها حافظة وتصر على وجودها ثم كشفت أنها تكذب أقول بالله هذا ليس المؤمنة تختم غيرها من بداية حياة عن فكرة كيف ما بعد ما رأيك بمن يقول برسع غيره في الأمر من الأمور مع العلم أنه غارب في ذلك الذي يحذره يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نصح أنت كان هو ينصحك وهو غارب فهو أولى منك بالمؤمنين فأنت أخذت منه إلى تنصحه أنت كله تعال تنتب معا إلى الله كان الصحابة يقول تعالوا نذكر تعالى نذكر الله ساعدا تعالى نذكر الله معا أو ساعدا فتعالى نذكر الله معا ما حب الإبداف والطوق والخطة في الشباب فيه تشبه بالنساء يحرم لأنه تشبه بالنساء الطوق والإبداف والخطة للرجال يحرم ليس لأنه خطة يحرم لأنه تشبه بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالتشبيهات ولعن الله المتخنثين من الرجال بالمتخنثات او المترجلات من النساء فهذا اللعن للتشبه حكم الموسيقى والسماع الاغاني القديمه نقول مصعب لانك تتشبه ما معنى كلمه عالي قدس الله سره قدس الله سره السر هو بمعنى آخر الإلهام أو الفراشة التي يتحقق فيها الإنسان الإلهام أو الفراشة هي سر استودعه الله تعالى في قلبه من خلال الإلهام أو الفراشة يمكن أن تكون له أحوال وأقوال كانت هناك فراشة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان له فراشة والفراشة قالوا اتقوا فراشة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو بنور الإيمان فمعنى ممكن يكون للإنسان سر بينه وبين الله عز وجل هذا السر سر خالص صادق ممكن أن تستجاب الدعوة من خلاله فنحن عندما نقول قدس الله سره قدس يعني باب التقديس باب التقديس يعني ندعو الله له أن يجعل سره خالصا لله لا شك فيه ولا ابتداع حتى يكون قريبا بتعبده او صحيحا بتصرفاته حتى لا يظن انه بسره يعني بحاله يعني بتصرفاته يعني بالالهام يعني بالفراسه ينسى انعام المنعم وينسى قدره الخالق ويظنه هو الفاعل فهذا يخشى عليه من الاشراف يخشى عليه من الرياء يخشى عليه من الكبر والتكبر فنقول قدس الله سره اي اللهم نزل حاله نزل نفسه نزل روحه عن كل ما لا يليق كعبد يقف بين يديك صادق فاختصارا لهذه الجمل المتعدده الكلمات قدس الله سره قدس الله الايمان فتحه ما في حرج كلمه قدس وربما يقدس هذا الانسان التقديس هو التنزيل لذلك كلمه القدوم تكون هنا فما لا مانع وتطلق على الشيخ عبد القادر الجيلاني يحييه من عربي إبراهيم بن حسوق أحمد الرباعي رضي الله عنهم جميعا والإمام الجنيد ممكن ليس بالضرورة أن تجوى الإمام وليس ما في وجه تحريم. هل يعلم الغيب أحد إلا الله؟ لا. من سؤال ما ردك بشيخ صوفي يدعي العلم بما يحاكي ونفسه نحن عندنا إشكال إن لا نستطيع أن نميز ما بين أو أن نميز حقيقة الغيب أو الغيب نوعا غير ما خاب حوله ولكنه مشاهد في غير ذلك فينقل الدائرة إيه؟ الله يرضى عليك غيب ما غاب عنه لكن اللي غيبه الآن داعي أبوك في البيت لا ترى أبوك الآن يقرأ قرآن ولا يصلي الظهر ولا مثلا نايم ولا يتغدى تبتع لكن ممكن لغيرك وهو معك أن يعرف ممكن تطلق ترفع الحجم ينظر نظرة في هذا الكعبة هذا مو غيب لأنه موجود وحصل لغيرك حصل وهذا ليس غيب مستقبلي هذا غيب ماضي غاب عنك لأنك أنت مخلوق لك كساب معين ممكن إنسان أن يجعل الله تعالى على لسانه كلمات يجريها تفلى أنت أبوك نايم تعرفه هذا غير غير هذا غير يعني هذا غير ماضي ممكن حركات أن يستعين بالجن الجن ممكن يفترق بيوت يدخل وإما ممكن ممكن وإما يكون كافرا على ما هو عليه يأتيك بالخبر ممكن يكون صدق وهو ظن خبره ممكن يكون كذب يحتمل صدق لكن ممكن يأتيك بخبر صادق إذا مثلا الآن مثلا فلان يفعل كذا ممكن هذا ليس بغير هذا ينقل لك مرحلة لكن أنا أقول لك ترى كذب بكرة الساعة 3 بده يصير معك كذا انت عيارك 6 أيام تدخل الجنة إن شاء الله تقوم وتدخل الجنة انت كذا كذا بكرة حدث بابك واحد هيك مواصفات وهيك اسمع لك هذا حدا يزل عنك هذا خير هذا اللي تألق على الله يعني لم يصل أحد ولا نحن ما كل إنسان بعدين في ناحية هذا الإنسان الذي يخالف شيخ صوفي يدعي الخير نحن يعني التصوف كما قالوا النبي في الحقيقة صلى الله عليه وسلم ما أساء إليه أحد كل الأنبياء دافعوا عن أنفسهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام دافع الله عنه فإنك بأعيننا كل الأنبياء لذلك لن يتجرأ لن يستطيع أحد أن يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا وإنما أساءوا لمشاعر أساءوا للمسلمين اليوم في أحد الصحف هنا عندنا في دمشق رسالة المولي نشر الخبر أن هناك مصاحف طباعة إسرائيل تم طباعتها فيها حذف جزء فيها تكرار جزء فيها حذف 70 آية من سورة المائدة 40 آية من سورة الأنعام حذف كلها فيها حذف آيات الجهاد كلها مصاحف جديدة الآن تطبع لتنشر نشرها الخبر هذا نشر الخبر هذا في اليمن وفي نيجيريا ووصل حتى الشريف الصحيفي عندنا هم ما أساءوا للقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ أريد أن يسيء للمسلمين لمشاعر المسلمين أنا أرى أنه لما أساءوا فاتظنوا برسول الله خسروا أبدا نبينا الحديث والرسول الله لذلك هذا الشيخ الصوفي اللي عم يدعي الخير مو معنى أنه نفس التصوف نلغي التصوف برا لأنه والله هذا يدعي الخير أو لأنه دجال أو لأنه عم يعمل سحر أو لأنه هذا يسيء لنفسه ويسيب لأصحاب العقول السخيفة لأنه لم يتعلم من أتى كاهنا أو عراها فتتقى بما يقول فقد كفر الذي يؤذي على محمد ما يحاكي في نفسه ما يحاكي لما يعلم ما هو مخلوق أم لا ما في نفسك مخلوق أم معدوم مخلوق ما فيك أنت كل ما فيك مخلوق فلذلك لا يعلم الغيب هذا الإنسان ماذا علاقة التصور بذلك؟ هل من الممكن أن نستعين الشخص بالجن لمعرفة الغيب المستقبلي؟ لا هم لا يعلمون. أي جن يدعي ذلك هو شيطان ليس بجن مثله. كحدوث كارثة في بلدنا سدد والسراء وشيطان وكفر. هذا كلام ما نقول وهيك رسول الله اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لهم لنا اللهم نستغفرك ما قرأنا وما فعلنا وما سمعنا وما حفظنا على أنت العلى وحجة لنا لا علينا وأن تزيد به علما نافعا لوجهك الكريم وعلى نية ذلك الفاتحة.